كان قال له اسمع يا ابني، انا نسبتكم مش طمعان فيكم. قال له يا خال انا مش فاهم الموضوع. قال له اخوك كان عندي هنا امبارح وفرحان انك ما بتجيبش اولاد لا انت ولا مراتك، وطمعان في الثلاث فدادين اللي ابوك كتفهم لك والبيت. اخوي اخوي، قال له ايوه اخوك، فانا خالك وانا اخاف عليك اكتر من اخوك. قال له اخويا اللي كان عندك وقال لك الكلام ده؟ ابويا قبل ما يموت مورثنا احنا الاثنين، كاتب لكل واحد تلك فدادين وبني لكل واحد بيت. ازاي؟ قال له صدقني، وبعد ما حط الموضوع بينه وبين اخوه والفتنه اشد من القتل، اخذ نفس الولد تاني يوم الصبح وطنه رايح على اخوه الكبير حامي. قال له نعم يا اخوي. ازاي تروح لخالك وطمعان في ارضه وفي يوسف وفي بيتي؟ قال له لا يا اخوي. قال له لا يا اخوي، صحح يا رشدي، رحت انا لخالك علشان مراتك بتاخد من ورط مالك، نصب بيضحك عليك ولا قلبي على حالك، واوعى تمل الشر وتسمع كلام خالك، ده انت اخويا وانا اخوك، بحلف لك بامك وابوك، انت انت حبيبي، انت حبيبي، انت يا اخويا، انت حبيبي، انت يا اخويا، انت ابعد، انت ابعد، انت انت انت انت انت يا ضميني يا حبيبي، يا ضميني يا حبيبي، يا محمد يا شفيعي، انت انت انت.